الشهادة نظل والمسرى بعلينا جو بحر وبر وتل نحمي أراضينا لنا غير الله ما بتنذل هالقسامية سيري سيري يا حماس قرع عبتي المعمورة لو عدوك كل الناس بإذن الله منصورة واللي بيتحدى بينداس وبيرجع مدحورة جيلك للأقصى حراس هالحمسة وياه كنا سلم قاومي بعدد هالأصابع صرنا جيشك يا فلسطين صرعنا ضفادع علمنا أحمد ياسين بالأرواح ندافع جند القائد عز الدين يا الجسامية قلنا مهما دم يسيل يا غاصب شرنا بزوالك صنعنا أبابيل وكبرنا بميزانك تحرق دمك إسرائيل هالقسامية قالوا رح نفتح السجون والأحكام مقابل أسرنا الجندي آرون حلم الباغي تبادل راس القسامي بمليون والصفقة بتتجدد يا أسرانا انتو عيون هالقسامية كنا نمشي بالحارات نتمخطر بالقاذف مسنارين مسنارات بالحزام الناسف صرنا نصنع جناصات لنصون المواقف مجدكم فاق العبرات يا الجسامية قالوا يا جيشي ما تخاف قبتنا حديدية تحمي أرضي مع غلاف أمن الصهيونية قلنا صاروخي نساف بعقيد إسلامية ما ينطال وما ينشاف يا القسامية قالوا الضفة ما بتثور عالغاصب والجاني رح نبني حواليها سور واكل الكياني وقلنا هي ضفة منصور وعياش الشجعاني